وكان مناصحا لهم لأن عياله وماله في أيديهم، فبعثه إليهم فقالوا: ما ترى، هل ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار إلى حلقه أنه الذبح. قال أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. فنزلت فشد على نفسه على سارية في المسجد وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله عليه. فمكث 7 أيام حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عليه فقيل: قد تيب عليك فحل نفسك. فقال: لا والله، لا أحلها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. فجاءه فحله بيده فقال: انت ان من تمام توبتي ان اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب وان اخرع من مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: يجزيك الثلث ان تتصدق به، واصل الخون النقص، كما ان اصل الوفاء التمام. واستعماله في ضد الأمانة لتضمن إياه، وتخون أماناتكم فيما بينكم، وهو مجزوم بالعطف على الأول أو منصوب على الجواب بالواو، وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنكم تخونون، أو أنتم علماء تميزون الحسن من القبيح. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنهم سبب الوقوع في الإثم والعقاب أو محنة من الله تعالى ليبلوكم فيهم، فلا يحملنكم حبهم على الخيانة كأبي لبابة، وأن الله عنده أجر عظيم لمن آثر رضا الله عليهم ورعى حدوده فيهم. فأنيطوا همكم بما يؤديكم إليه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل، أو نصرا يفرق بين المحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين، أو مخرجا من الشبهات، أو نجاة مما تحذرون في الدارين، أو ظهورا بشهر أو ظهورا بشهر أمركم، ويبت صيتكم من حولكم بتة. أفعل كذا حتى سطع الفرقان أي الصبح، ويكفر عنكم سيئاتكم ويسترها ويغفر لكم بالتجاوز والعفو عنكم. وقيل: السيئات الصغائر والذنوب الكبائر. وقيل: المراد ما تقدم وما تأخر، لأنها في أهل بدر وقد غفرهم الله تعالى لهم، والله ذو الفضل العظيم. تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى تفضل منه وإحسان، وأنه ليس مما يوجب تقواهم عليه كالسيد إذا وعد عبده إنعاما على عمل. وإذ يمكر بك الذين كفروا، تذكار لما مكر قريش به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكرهم واستيلائه عليهم. والمعنى: واذكر إذ يمكرون بك، أي ليثبتوك بالوثاق أو الحبس أو الإثخان بالجرح، من قولهم: ضربه حتى أثبته، لا حراك به لا براحة. وقيل: ليثبتوك بالتشديد، نعم، وليبيتوك من البيات، وليقيدوك أو يقتلوك بسيوفهم أو يخرجوك من مكة. وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومبايعتهم فرقوا واجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره، فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: أنا من نجد، سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم، ولن تعدموا متى مني رأيا ونصحا. فقال أبو البختري: رأي أن تحبسوه في بيت وتسدوا منافذه غير قوة تلقون إليه طعامه وشرابه حتى يموت. فقال الشيخ: بئس الرأي، يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو: رأي أن تحملوه على جمل فتخرجوه من أرضكم فلا يضركم ما صنع. فقال: بئس الرأي، يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل: أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاما وتعطوه سيفا صارما فيضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم، فإذا طلبوا العقل عقلناه. فقال: صدق هذا الفتى. فتفرقوا على رأيه، فأتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر وأمره بالهجرة، فبيت عليا رضي الله تعالى عنه في مضيعه، وخرج مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى الغار، ويمكرون ويمكر الله برد مكرهم عليهم أو بمجازاتهم عليه أو بمعاملة الماكرين بأن أخرجهم إلى بدر. وقال المسلمين وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا، والله خير الماكرين إذ لا يؤبه بمكرهم دون مكره. وإسناد أمثال هذا إنما يحسن للمزاوجة ولا يجوز إطلاقها ابتداء لما فيه من إيهام الذم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، هو قول النضر بن الحارث، وإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله وبئس القوم إليهم، فإنه كان خاصهم أو قول الذين ائتمروا في أمره عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهم، إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاءوا، وقد تحداهم وقرعهم بالعجز 10 سنين ثم قارعهم بالسيف، فلم يعارضوا سواه مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوما في باب البيان. إن هذا إلا أساطير الأولين، ما سطره الأولون من القصص. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا أيضا من كلام ذلك القائل أبلغ في الجحود. روي أنه لما قال النضر: إن هذا إلا أساطير الأولين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، إنه كلام الله. فقال ذلك: والمعنى إن كان هذا القرآن حقا منزلا فأمطر الحجارة علينا عقوبة على إنكاره، أو ائتنا بعذاب أليم سواه. والمراد منهم التهكم وإظهار اليقين والجزم التام على كونه باطلا، وقرئ الحق بالرفع. إن كان هذا هو الحق على رأي الكوفيين، نعم، غير فصل، وفائدته التعريف، فيه دلالة على أن المعلق به كونه حقا بالوجه الذي يدعيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تنزيله للحق مطلقا لتجويزهم أن يكون مطابقا للواقع غير منزل كأساطير الأولين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بيان لما كان الموجب لإمهالهم والتوقف في إجابة دعائهم، واللام لتأكيد النفي والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استئصال، على أن تعذيبهم عذاب استئصال. والنبي بين أظهرهم خارج عن عادته غير مستقيم في قضائه، والمراد باستغفارهم إما استغفار من بقي فيهم من المؤمنين، أو قولهم اللهم غفرانك، أو فرضه على معنى لو استغفروا لم يعذبوا، كقوله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. نعود إلى أول الآيات التي ذكرناها اليوم. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخاطب معه المؤمنين الذين كانوا في عصر التنزيل، ويذكر المؤمنين قاطبة بما كان عليه المؤمنون الأوائل الذين كانوا أقلة، كانوا في مكة قليل العدد، لذلك كانت قريش تستعبدهم وكانت تستضعفهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد أن كانوا أذلاء في أيدي حضارة كانت في ذلك الوقت إما حضارة فارس وإما حضارة الروم، والله عز وجل جعلهم بعد ذلك مهاجرين إلى مكة إلى المدينة المنورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تركوا قريشا تخافون أن يتخطفكم الناس، تركوا قريشا وتركوا ما كانوا جميعا يعادون المسلمين، فآواهم الله عز وجل إلى أرض طيبة مباركة، جعل لهم مأوى عظيما في المدينة المنورة، جعل لهم مدينة الإسلام، جعل لهم أول مدينة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، جئتم إلى مدينة آواكم الله إليها، تحصنتم بها ضد أعاديكم، نصركم الله عز وجل على الكفار بكل أشكالهم. نعم، وذلك عندما وضعتم أيديكم مع أيدي الأنصار الذين شهدوا بشهادة الحق، الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما كانت المعركة في بدر أيدكم الله بنصره بملائكة كما ذكر في الآيات السابقة تقاتل معكم في يوم بدر، ورزقكم من الطيبات، كانت الغنائم إنما كانت لا تحل للأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أحلها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. كانت علامة الغنائم أن تنزل عليها نار من السماء فتأكلها، أو تنشق الأرض فتبتلعها، ولكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقال فيها: وأحلت لي الغنائم ولم تكن لتحل لأحد قبلي. ورزقكم من الطيبات من الغنائم في معركة بدر وفي غيرها لعلكم تشكرون، ولعل إنما تفيد التحقيق. فالمسلمون شكروا الله عز وجل على ما أنعم بهم على هذه النعم العظيمة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. المؤمن الذي عاهد ربه تبارك وتعالى إذا ترك الفرائض يكون خائنا لله وخائنا لرسول الله، إذا ترك السنن يكون خائنا لله وخائنا لرسول الله، إذا أظهر شيئا وأبطن شيئا هذا علامة من علامات النفاق، يكون خائنا لله عز وجل وخائنا لرسوله. إذا أخذ من الغنائم دون علم الرسول أو دون علم القائد فيها فهذا يسمى غلول، ولذلك الغلول حرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن شخص غل شالة في الغنيمة في المعركة فقال: إنها تشتعل عليه نارا يوم القيامة. نعم، لقد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بني قريظة من اليهود 21 سنة، فسألوه أن يفعل بهم كما فعل بأسلافهم، سألوه الصلح كما فعل مع بني النضير الذين ساروا إلى أذرعات في بلاد الشام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى، الذي رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكمه فيهم فأبوا، طلبوا منه أن يرسل أبا لبابة وكان مناصحا لهم، وربما بسبب أنه كان له علاقة مع أولاده وأهله في ذلك الأمر، أبو لبابة لم يفعل شيئا إلا أنه فقط أشار إليهم هكذا: إن حكم سعد سيكون الذبح لكم لا محالة. هذا قبل النطق بالحكم اعتبره الإسلام خيانة من سيدنا أبي لبابة. عندما فعل ذلك الفعل ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وقال في نفسه: قد خنت الله ورسوله. فذهب إلى سارية في المسجد فربط نفسه فيها لا يتذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله عليه أو يموت. نعم، ومكث بعد ذلك الأيام 7 المتتالية ثم خر مغشيا عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى توبته عليه، وقيل له: قد تيب عليك، حل نفسك. قال: والله لا أحلها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني من هذه السارية التي أصبت فيها ذنبا عظيما، خنت الله وخنت رسوله صلى الله عليه وسلم. أراد أبو لبابة أن يكفر عن ذنبه فانخلع من ماله وانخلع من كل شيء يملكه، وطلب أن يهجر أرض قومه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يكفيك الثلث، هكذا أن تفعله في الأقربين، وأن تتصدق به، وأن تكون بذلك تائبا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت الخيانة هي ضد الأمانة، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الذي يعلم الحسن من القبيح، الخير من الشر، المعروف من المنكر، هذا إنسان يعلم. لذلك ربنا عز وجل حذرنا من أجل ألا نتساهل في هذه الحياة الدنيا، من أجل أبنائنا، من أجل نسائنا، من أجل أطفالنا، إياك أن تفعل شيء. الله عز وجل يرزقهم، الله يتكفل بهم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أموالكم وأولادكم، الإنسان قد يسرق ويقول من أجل أن أطعم أولادي، قد يقع في الإثم، قد يقع في المحنة. نعم، إياك إياك، من أجل الولد انظر دائما إلى قول الله عز وجل: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. إذن دائما هذا الأمر لا يحملك على الخيانة. انظر إلى أبي لبابة، ماذا حدث له؟ خاف على ولده، خاف على زوجه، حمله ذلك إلى أن يشير، فاعتبر الله عز وجل عمله هذا خيانة حتى تاب إلى الله عز وجل. ولذلك ما علينا إلا أن نرضي ربنا ونؤثر رضاه، ونعلم أن الأجر العظيم إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لمن؟ لمن آثر حب الله على حب ولده، على حب زوجه، على حب أهله. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ الفرقان كالقرآن، إذن هو يفرق ما بين الحق والباطل. فإذا جعل الله لك هداية في قلبك صرت تفرق ما بين الحق وما بين الباطل، إذن صرت تفرق بين المحق وبين المبطل، صرت تفرق بين أن هذه المسألة تعز المؤمنين وهذه تذل الكافرين، صرت تستطيع أن تخرج من الشبهات، صرت تعرف مكان النجاة. هذا سبب الحذر. لذلك هذا الأمر إنما يظهر فيه الأمر الذي نريده، ولذلك يسطع الحق. فإذا سطع الحق وأبلج الفجر عند ذلك، فربنا سبحانه وتعالى من وراء التقى يجعل لكم ذلك الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن التقوى سبب، إذا قمت بعمل التقوى فالله سبحانه وتعالى يجعل لك من نفسك وازع خير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أكثر من ذلك، ويكفر عنكم سيئاتكم، أي التي أسلفت منكم. معنى التكفير يسمى الفلاح كافر، لأنه يستر الحبة في الأرض. وهنا يكفر عنكم سيئاتكم، أي يسترها عليكم. ويغفر، أي يتجاوز عن هذه السيئات ويعفو عنكم. طيب، ما هو الفرق الآن ما بين السيئات وما بين الذنوب؟ قيل السيئات الصغائر والذنوب الكبائر، وقيل إنها ما تقدم وما تأخر. ولما كان الكلام في أهل بدر وأمثالهم كانت النتيجة أن الله قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والله ذو فضل عظيم. وعد الله المؤمنين إذا ما اتقوا تفضل عليهم بإحسان منه، نعم، وإنعام، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. ثم قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع أهل مكة يريدون أن يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في دار أرادوا أن يفكروا وأن يجعلوا المكر والحيلة والدهاء من أجل أن يتخلصوا من هذا الرسول الكريم. فكان أحدهم يريد، فقال: إننا نربطه ونحبسه بعد ذلك، أو نقوم بجراحته فنثبته، عند ذلك نبيته في مكان، نقيده في مكان. الآخرون قالوا: بل نقتله بسيوفنا ونرتاح منه ويضيع دمه ما بين القبائل. الآخرون قالوا: بل نخرجه من مكة فنرتاح منه، إلى غير ذلك. هذه آراء كل واحد منهم إنما احتفظ بها لنفسه. وعندما اجتمعوا مع بعضهم في دار الندوة وأرادوا أن يتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليهم رجل لا يعرفونه في صورة شيخ، وقال، يعني رجل كبير في السن، وقال: أنا من نجد، سمعت اجتماعكم هذا فأردت أن أحضركم، ولن تعدموا مني رأيا ونصحا، فأنا كلما سمعت رأيا من آرائكم إما أن أسدده وإما أن أقول لكم سبب ذلك. فعندما قال أبو البختوري، هذا الذي بينه ربنا عز وجل ليثبتوك، قال أبو البختوري في هذه المسألة: نحبسه في بيت، هذا ليثبتوك، نسد منافذه، نترك طاقة ننزل له طعامه وشرابه، ونرتاح من هذا الأمر. نعم، فلا بد أن يموت بعد ذلك. قال هذا الشيخ النجدي: بئس الرأي ما تأتي به. نعم. ثم قال الآخر: إنما يعني إذا فعلتم ذلك قد يأتي قومه يقاتلونكم فيخرجونه من هذا الحبس الذي أنتم فيه. قال هشام بن عمر أبو جهل: رأي أن تحملوه على جمل فتخرجوه من أرضكم فلا يضركم ما صنع. قال الشيخ النجدي: بئس هذا الرأي، لأنه إذا ذهب إلى غيركم سيكون دولة ويسعى برجال غيركم، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقاتلكم. قال أبو جهل: أنا أرى أن تأخذوا من بطن كل قبيلة غلاما وتعطوه سيفا صارما فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فإذا أرادت بنو هاشم أن نعقله جمعنا له يعني ديته 100 جمال عند ذلك وأعطيناهم. فعند ذلك قال هذا الشيخ النجدي: نعم صدق هذا الفتى، فتفرقوا على رأيه. جبريل عليه السلام أخذ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في تلك الليلة التي وقف فيها شباب من القبائل يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قص الله علينا هذه القصة في سورة ياسين، وكيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ألقى الله عز وجل عليهم النوم وخرج وقال: شاهت الوجوه، ونثر عليها التراب صلى الله عليه وسلم، وأخذ الصديق رضي الله عنه وهاجر حتى وصل، أول ما وصل إلى الغار، وعندما أصبحوا وجدوا أنفسهم نياما، قاموا إلى الفراش فوجدوا فيه شخصا فكشفوا الغطاء فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. عند ذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. هذا معنى قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عندما تأتي كلمة لا تليق بالله تبارك وتعالى إنما القصد منها المقابلة، يعني إذا مكروا رد الله عليهم مكرهم، وهذا مستعمل في اللغة العربية. إنما يقولون ذلك ويسمونه مشاكلة، وجاءوا به بمثل في العربية، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخوا لي جبة وقميصة. إذا الأصل أن يقول خيطوا لي جبة وقميصة، فقالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، فأخذ من كلمة الطبخ وجعلها للخياطة. وهنا ويمكرون ويمكر الله، أن يرد الله عليهم مكرهم، لأن الله سبحانه وتعالى من شأنه أن يحاسبهم. ولذلك ربنا عز وجل ماذا فعل بهم؟ خرجوا إلى معركة بدر فرأوا المؤمنين قلة فأرادوا أن يهاجموهم، فإذا بهم يقع بينهم بين 70 قتيلا و70 أسيرا، وهكذا حصل الهروب وتركوا الغنائم، هكذا بين ربنا عز وجل. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى، قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يوجد رجل يدعى بالنضر بن الحارث، كان إذا سمع القرآن الكريم قال عنه إنه أساطير الأولين. نحن نستطيع أن نتحداه، نستطيع أن نتكلم بمثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومع هذا طبعا لم يستطع أن يفعل شيئا. ولكن عندما ترى إذا كان رئيس القوم يقول هذا الذي يأتمر به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله 10 سنين في مكة المكرمة، يقول لهم أعطوني آية مثل هذا الكتاب، 10 آيات سورة، ومع هذا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. ثم عندما انتقل إلى المدينة قارعهم صلى الله عليه وسلم بالسيف فلم يستطيعوا أن يعارضوا، مع أنفتهم مع استكبارهم مع أخذ القتل فيهم، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما سطره الأولون من القصص. وعندما يفقد صاحب الحق حقه عند ذلك يطلب شيئا، إنما هذا الشيء غريب. ماذا قال؟ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الأصل أن يقول القائل العاقل: اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، اجعلنا من أتباعه، لكن إذا كان هذا الحق تنزل علينا مطرا تهلكنا. انظر إلى هذا، يعني التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا يقول، نعم يقول له رسول الله عندما يقول أساطير الأولين، يقول له: ويلك، إنه كلام الله، إنه القرآن الكريم. فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله عقوبة على أهل قريش، حجارة من السماء أو عذاب أليم. لكن هذا العذاب الأليم من فيهم؟ كان في ذلك الوقت فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. مهما فعلوا من المنكرات أنت فيهم يا رسول الله، فنحن نمهلهم في إجابة دعائهم. العذاب هو استئصال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فكيف يكون قضاء الله عز وجل باستئصالهم؟ كيف يكون عذاب الله عز وجل والمؤمنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، يقولون غفرانك؟ لذلك لو استغفروا الله سبحانه وتعالى من ذنوبهم لم يعذبوا، كما قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم ذكر ربنا: وما لهم ألا يعذبهم الله، سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.